الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، يا خير خلق الله، يا رحمة يا رحمة للعالمين، أرسلك الله يا رحمة مهداة يا نعمة مسداة اللهم أمدنا بمدد رسولك العظيم، وأفض علينا من بركاته يا أكرم الأكرمين يا سيدي يا رسول الله. لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلا، ولولا الحب لم أتكلم. لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلا، ولولا الحب لم أتكلم. يا مظهر التوحيد، يا مظهر التوحيد، حسبي أنني أحد الشداة الهائمين الحوم. ما حيلة الشعراء باب غناؤهم، ما حيلة الشعراء باب غناؤهم رهبا لدى هذا الجلال، لدى هذا الجلال الأعظم. إن الذي سواك، إن الذي سواك، إن الذي سواك في قرآنه وفاك وصفا بالثناء الأكرم. نصلي عليه صلى الله عليه وسلم كما عودنا الله تعالى في مثل هذه الإشراقات، فنقول جميعا: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أعد للمسلمين مجدهم وعزهم،

جاه متجردا من كل جاه ظاهر وبغير جاه الله وبغير جاه الله لن يستعصبي صلى الإله عليه صلى الإله عليه نورا هاديا متعبدا في غاره لم يسأم هيمان هيمان هيمان تضرع للسماء دموعه في تيه مشتاقد ووجد متيم يا تشوقت روحي وحبك مستثار في دمي حتى أتى الروح الأمين يضمه ضما على رهبوته المتبسم اقرأ نبي الله اقرأ وابتهل وبذكر ربك يا نبي ترنم اقرأ وربك ملهم سبحانه قد علم الإنسان